فصلت عليهم 7 سنين فقر. فصلت عليهم 7 سنين. الناس دي حنونة يا جماعة والله. وهنا احتوته قلوب من تهوى فعلا جميل. مش هشوف الحنان على الفيس. على الفيس انت راجل ممتاز, انت راجل عسل والله. نسيب الدرس بقى يا جماعة. قلبا رحيما كي يحن عليها, وبلحظة عاد الحنان إلي وتفجر الإحساس بين يديه.